الحديث متفق على صحته وجاء بألفاظ وأقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت، إذا ضرب لما يستقبل من الزمن بخلاف إذ ضرب لما مضى من الزمن. معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي فلا تصلوا إلا المكتوبة، معنى لا تنشئوا صلاة غير المكتوبة. فهذا رد على فقهاء الأحناف، حيث يدخل الحنفي ولمن يصلي الفجر ثم يؤدي الراتبة ولمن يصلي، يعني على كلام الراتبة واجبة ثم يصلي. وهذا الحديث قيل أيضا في رجل من الصحابة كما في مسلم لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل قام رجل فصلى قرأ الصبح أربعة أنكر عليه. وليس معنى هذا الحديث أن من شرع قبل الإقامة ثم قلت أن يقطعه، هذا لا دليل عليه هذا الحديث، والسياق لا يساعده، وجمع طرق الحديث يؤيدها. فهذه المسألة إذا صلى ثم قيل صلى نبني على باب آخر لكي يترتب على إتمام الصلاة تفوت الركعة الأولى، ثم يقطع النافلة ليؤدي الركعة الأولى. أما إذا كان يستطيع أن يؤدي باقتصار على أقل الواجب وأن ينهي النافلة قبل أن يركع الإمام الأولى، فإنه لا يقطع النافلة أبدا، بل لا دليل على قطع النافلة، لا دليل على قطع النافلة، وحينئذ يؤدي النافلة بالاقتصار على أقل الواجب. أما إذا أراد يقطعها على قول يقول يقطعها لا يلزم السلام، لأن الرواية الواردة في السلام ضعيفة، فهو إذا قطع السلام فسأوزن إن السلام لا يغني عنه من الله شيئا، لأنه سلم قبل إتمامه، بالتالي السلام هو لاغيه.